وهذا الشيخ أحمد الرفاعي يطلب شراء بستان من صاحبه، فيقول له صاحب البستان، يعني هو بيطلب عايز يشتري منه إيه البستان، فبيقول له تشتريه مني بقصر في الجنة، يعني بيعني بياني قصر في الجنة. فقال من أنا حتى تطلب مني هذا يا ولدي، اطلب من الدنيا. فقال يا سيدي شيئا من الدنيا ما أريد، فإن أردت البستان فاشتريها بما أطلب. فمكث السيد أحمد الرفاعي رأسه ساعة يتقر لونه يتغير، ما يدري هل وحي كان بينزل أم إيه، يقول اتقر لونه، مكث رأسه ساعة واتقر لونه وتغير، ثم رفع فقد تبدلت السفرة احمرارا وقال يا إسماعيل قد اشتريت منك البستان بما طلبت. فقال يا سيدي اكتب لي خط يدك. فكتب له السيد أحمد الرفاعي ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مسطر إسماعيل ابن عبد المنعم من العبد الفقير الحقير أحمد ابن أبي الحسن الرفاعي، ضامنا على كرم الله تعالى قصرا في الجنة تجمعه حدود أربعة، الأولى إلى جنة عدن، والثاني إلى جنة المأوى، والثالث إلى جنة الخلد، والرابع إلى جنة الفردوس بجميع حوره وبلدانه وفرسه وستره وأنهاره وأشجاره، عوض بستان في الدنيا، وله الله شاهد وكفيل. فهذه بعض مهازل هؤلاء السفية التي شابهوا بها سلوك هؤلاء النصارى، بالإضافة إلى الرهبنة والغلو في الدين وفي الرجال، مما جعلهم يعني طرفة كبيرة للمهازل الكنيسة وأرضى بها. فلا شك أن بيع العقارات في الجنة هذا أسلوب معروف عند يعني النصارى. فالبابا لا يقدر على أن يضمن لأحد الجنة بل ولا لنفسه، ولا الشيخ عبد الله العبدالعزيز قادر على ضمان الجنة لأحد بل ولا لنفسه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد نهيه عليه الصلاة والسلام من تزكية يعني عن تزكية الأخ أخاه، يرد المدح فقط، فكيف بمن الجنة؟ لما توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه وكفن في أثيابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم العلاء الأنصارية رحمة الله عليك أبا السائب فشهدتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدريك أن الله أكرمه. فقالت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال عليه السلام أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، لأرجو لا قطع، والله إني لأرجو له الخير، وما والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت أم العلاء أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. طبعا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني سبق تفسيرها، في حد منكم حضر تفسيرها من جلال تفسير الأحقاف، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني في الدنيا، أما في الآخرة فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مقطوع له لأنه يسير في الجنة. فيعني هذا بعض المسالك السوفية أو المهازل السوفية التي يدجلون بها على الناس. هنا نعرض أيضا بعض العجائب من أقوال الغزالي في كتبه وخاصة كتاب الإحياء. يقول وأما حياة الخلوة ففائدتها دفع السوادل ولفظ السمع والبصر فإنهما دهليز الخلوة، وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم، وإن لم يكن له مكان مظلم فليلف رأسه في زيده، يعني هذه الفتحة يدخل فيها رأسه، وأن يتذكر بكساء أو إزار. ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الجنوبية. واستدل على ذلك بقوله يا أيها المدثر وقوله سبحانه وتعالى يا أيها المتجمل. يعني ينصح الشخص الذي يدخل الخلوة بأنه يخلد نفسه في ذلك ويقتصر على الفرائض، ولا يقرن همه بقراءة القرآن، ولا بالتأمل في التفسير، ولا بكتب حديث ولا غيره. فمن أين يأتيه الخير إن كان يعتبر القرآن أو يعتبر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول أيضا يطلب الطريق فإنك لله المقدس سوى، واستمع بسر قلبك لما يوحى، فلعلك تجد على النار هدى، ولعلك من سرادقات العرش تنادى بمنيب يده موسى إني أنا ربك. يقول أيضا اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي ألا يشغل نفسه بالتجهيل، فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستجره إلى الأنس بالزوجة، ومن أنس بغير الله شغل عن الله. ولا يغرنه يعني كثرة نفاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الدنيا عن الله تعالى. فلا تقاس الملائكة بالحدادين. قال أبو سليمان الدارمي: من تزوج فقد ركن إلى الدنيا. أين هذا من قول النبي عليه السلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الفاءة فليتزوج فإنه أرد للبصر وأحسن الفرج إلى آخره. فهذه الدعوة كنسية، دعوة رهبانية ليست من الإسلام في شيء، لأنها مناسبة لأصول المقاصد الشريعة العليا. أيضا له كتاب في بعض كتب يوجد كلام كان يسمونه بتلميذ كيمياء اللي يسمونه أبا جاد، أبا جاد، والتي هذه الأشياء يتعاطاها المنجمون الذين ينظرون في النجوم ويعتقدون أن لها تأثيرا على الحوادث الأرضية، وأن معرفة الأشياء لها صلة بالأحوال الفلكية، يسمونها مربعات، حوالي 9 مربعات، ويكتبون أحرفا ضمن هذه المربعات، فتكون هذه الرموز برقم معين يحصل بواسطته كشف المقادير المخبأة في تلك الأفلاك. يعني هم يعني المربعين متقسمين 3 أفلاك، فعملوا 9 إيه مربعات في كل مربع، فواحد فيهم ب ص د ج ج عين واو واو واحد حرف، وهكذا حروف رموز لهؤلاء المنجمين. والغريبة أن الغزالي رسمها في بعض كتبه، وذكر أنه من الأسباب ذات الخواص العجيبة والمجربة في معالجة الحامل التي عثر عليها الخلق. ثم قال: يكتب على خرقتين ثم يصبهما لم يصبهما ماء الماء، وتنظر إليهما الحامل بعينها وتضعها تحت قدميها فيسجع الولد في الحال إلى الخروج. هذه الطريقة شائعة الاستعمال عند اليهود لأنهم أهل خبرة بها. سئل ابن عباس عن قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، فقال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله طلاق من طلاق. يقول أيضا الغزالي: عند أول سلوك طريق التصوف تبتدئ المشاهدات والمكتشفات، حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجة يضيق عنها نطاق النطق، يعني لا يجوز أن نحن نحكيها أسرار وألغاز، لا في الإسلام أسرار ولا ألغاز. رسول الإسلام قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بالله قد فعلت. وأشهد الصحابة أجمعين في أعظم يعني اجتماع لهم وحجة الوداع: ألا هب الله؟ اللهم فاشهد. ألا إنكم مسؤولون عني فبماذا تجيبون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. فهل بعد ذلك لا تكتشف أن الرسول عليه السلام خط بعض الناس بعلوم يعني خبأها عن الآخرين؟ هذه أيضا من هذا الفكر السفلي القديم. يقول: ثم تلقى الحال من مشاهدة السور والأمثال إلى درجة يضيق عنها نطاق النطق، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اكتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه. وعلى الجملة ينتهي الأمر يعني إلى قرب واتحاد قريب جدا من كلام الجماعة السلفية المكرسين. يعني يقول: وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول. وكل ذلك خطأ، بل الذي لا بثته تلك الحالة لا يزيد على أن يقول: وكل وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. يقولك على مذهلات: وكان ما كان مما لست أذكره، حصلت أشياء ما قدرت أحكيها أسرار، لما يترقى بقى في مقامات السماء وهذه الأشياء: وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. مثل هذه الكلمات التي ينطقون بها، فإذا نطقوا كانت قرينة الكفر، والتي يطالب الغزالي بأن ما في حد يحاول أن يفسر هذه الأشياء أو يعبر عنها. قول بعضهم: سبحاني ما أعظم شأني. وقول الحلاج: ما في الجردة إلا الله. وقول الآخر: أنا الحق وما في الدارين غيري. فيعني هذه بعض تعبيراتهما. يرتب الغزالي في بعض المواضع في الكتاب إلى وسيلة إسقاط الجاه، يقول أن الجاه ده يعني نوع من الكرب للإنسان، فيعني يبيح يعني يستحسن بعض الناس يعملوا التبطات حتى يسقط جاههم في قلوب الناس. فيقول مثلا: فإسقاط الجاه عن قلوب الخلق بمباشرة أفعال يلام عليها حتى يسقط من أعين الخلق، وهذا مذهب الملامسية. الملامسية يعني الشخص الذي لا يظهر في ظاهره ما في باطنه. وذا عند الصوفية من أعظم الناس إخلاصا لله سبحانه وتعالى، لأنه يخفي على الناس صلاحه وتقواه ويظهر خلاف الحقيقة. يقول اقتحموا الفواحش في صورتها ليثبتوا أنفسهم من أعين الناس ليسلموا من آفة الجاهل. فمنهم من سرد عشان يعني يتخلص من آية الجاهل الناس تحتار له أن رجل صالح يتقي وكذا، فيقول عايز أزيل عني هذه السنة إن أنا رجل صالح يتقي وكذا، وحتى لا أقصد الجاهل في قلوب الناس، فيأتي ببعض صفتات أن يظهر نفسه من مجنون مثلا، يجعل الصبيان يضربونه بالحجارة، يجلس على مزبلة، يعني يجلس في مكان بحيث يمتلئ بالقمل من الحجرات. يحكي هنا مثلا يقول منهم من شرب شرابا حلالا في قدح لونه لون الخمر حتى يظن انه يشرب الخمر فيسقط في اعين الناس. هل هذه مفاهيم اسلاميه انك انت تتقى نفسك في مواقع السبعه ومواقع التهمه؟ ف يعني عرف بعضهم بالزهد واقبل الناس عليه فدخل حمام لما الناس تزهد بالزهد والراجل العابد المستسلم الى هذا، فدخل حمام كان حمام زمان الحمامات العامه، فدخل حماما ولبس ثياب غيره، فرق يعني ملابس غيره، وخرج توقف في الطريق حتى عرفوه، فضل واقف لحد ما يكتشف ان في ملابس سرقت، ولقى حسن من اللي سرقها، فهو اثنين في الطريق عشان يعرف ان هو الذي سرقها، فاخذوه وضربوه واستردوا منه الثياب، فهو حلق اطمئن ان هو لم يعد يتهمونه بالصلاح، فما هينقلب باتهامه بالفسق، هذا. أيضا يقول عن بعضهم أنه كان يعالج قوة الغضب ويتكلف صفة الحلم، فكان يعطي السفهاء الإجرة، يجيب ناس السفهاء يعطيهم إجرة ليجزهوه بالكتم في المحاكم فيتعود احتماله، عايز يمرن نفسه على تعود أن هو يتكتم أو أن هو يهان، يعني عشان ما يبقاش إيه يعني يعالج صفة الغضب في نفسه، فيعطي بعض السفهاء أموال يقدرهم عشان يجي يستهيه أمام المحافل أمام سماع الناس، ويصدر هو على ذلك الكتم ويتحمل تدريبا لنفسه، فصار بحيث يضرب به المثل في الحلم. وآخر عالج حب المال بأن باع كل ماله كل ماله ورمى بثمنه في البحر، عايز يعالج فتنة المال، فباع كل ما يملك من أشياء وجاب ثمنها وألقاها في البحر، أليست هذه التفاهة؟ فما الله. فكذلك عباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام بكلام غزالة يحكي، وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول ليلة على رجل واحدة لا ينتقل عنها. وحكى عن السجلي أنه عالج البخل بأن قام ورمى أمواله في دجلة، وقال ما أعز في أحد إلا أذله الله عز وجل. يعقب الغزالي على فعل السبب بقوله فكذلك الذي يريد علاج البخل ينبغي ان يفارق المال تكلفا بان يبذله، بل لو رماه في الماء كان اولى به من امساكه اياه مع الحب له. طب كيف يكون جوابه امام الله سبحانه وتعالى اذا ساله عن ماله يعني من اين يعني اتى به وكسبه وفي اي شيء انتقله؟ طيب ليه ما بلهوش ان ينقذ البيع بهذا المال، يطعم الفقراء للبيع او يعني يعد للغزو والجهاد في سبيل الله، فلعله في المعالجه يدخل في نفس الوقت ايه في منفعه وعدم سفاهه. منها ايضا ان الغزالي يقول في الاحياء في الجزء الاول في الختمتين 69 انا لا اعز طبعا نتيجه السرعه فقط لا في كل الاقسام المعزيه، يقول ان من اولياء الله من تزوره الكعبه وتطوف به. إذا ماذا استبعد الكلام الحكي عن رجاء العدوية أنها أرادت الخرافات فيها يعيش الناس في خرافات، وهي دي السفية فعلا هي أفيون السعود، لذلك تجد الحكام للغلبة والتواغيط أعداء الإسلام ما يجدون وصية أحسن من السفية يرتبونها للعبور على الإسلام والإجهاز عليه. حتى أن في كتاب مؤلف واحد أمريكي مسميه ريدز في الإسلام، يعني القناطر فنتر نعبر عليها حتى نجاهد على الإسلام. فكل كتاب يتكلم على النفسية هي أعظم نفية نستطيع أن نركبها لنقضي على الإسلام. المكتوب المكتوب في الرباعة المعروفة مش بعيد بقى من استغربت بكل الغزالة بيقول كده أن الكعبة بتروح لأن بعض الناس يكتف بيهم وهي اللي بتجيبهم. أما حتى عند رباعة أنها هي واحد ثاني نظر أن يكد للكعبة، فواحد قال أنا يعني هي قالت إيه؟ هو قال ان انا اروح للكعبة ايه لاحقا على بطنه، فهي قالت انا يعني امشي خطوة واركع ركعتين، قبل ركعتين، وأنت قد غرقت ركعتين، يعني دل عليك التعايات. فقال هو يعني البيوت النبر هي تجد النبر، فهو تبعها راح قبلها، فراح ملأت الكعبة في الحرم. قالوا أين الكعبة؟ قالوا ذهبت تستقبل رابعة. لا نتعب. يقول أيضا يجوز للصوفي تمزيق الثياب الجديدة، طبعا أثناء السماع، كان أثناء الرسم على الإنفاد الصوفي والانفعال للورد وهذه الأشياء والفناء، فيجوز له تمزيق الثياب الجديدة إذا قطعه قطعا مربعة مربعة، يعني إذا نال الورد وأراد أن يقطع ثيابه يقطعها كده يعني تلهللة، إذا قطعها على هيئة معينة يجوز له ذلك. كيف هذه الهيئة؟ يقول يجوز للصوفي تمزيق الثياب الجديدة إذا قطعه قطعا مربعة مربعة تصلح لترفيع الثياب والثيابات، فإن الثوب يمزق حتى يقاط منه القميص ولا يكون طبيعا. يعلق الإمام الجوزي على ذلك قائلا: ولقد عجبت من هذا الرجل كيف طلبه حب مذهب التصوف عن أصول الفقه ومذهب الشافعي، وليس العجب من تلبيس إبليس على الجهال فيهم، بل على الفقهاء الذين اختاروا بدع الصوفية على حكم أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين. أيضا من ذلك فتوى الغزالي بأن صلاة المنفرد أولى من صلاة الجماعة إن كان خشوعه يزيد بانفراده. وقد أنكر الإمام السدي هذه الفتوى على الغزالي رغم أنه متعصب للغزالي، وقال: ولا تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي افترضها قوم، التي أفتى بعد بأنها فرض صلاة الجماعة، وتركها آخرين لصحة الصلاة لمثل هذه الخيالات. أيضا من هذه العجائب أنه استحسن اتباع خط الأظفار بالسبابة لأن لها الفضل على بقية الأصابع ولسانها المسبحة، يعني الكلام كثير أيضا في هذا الباب. أيضا من عجائب ما قاله الغزالي قوله بأفضلية السماع تبع الغناء على القرآن، أن هذا أفضل لقلب المصدق يعني من سماع القرآن الكريم. يقول: فإن كان وحدة آيات، يعني إن كان سماع القرآن مثيبا بالوجد، فما بالهم يستمعون على سماع الغناء من القوالين دون القارئين. قال الغزالي: فاعلم أن السماع أشد تهييجا للوجد من القرآن من سبعة أوجه. فعندما السماع ممكن لبعض الناس يكون سماع الأغاني الصوتية والأناشيد أفضل من سماع القرآن من سبعة أوجه، إلى يعني ذكر الراجل الأول أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال المستمع، وأن القرآن مخصوص للأكثرين ومتكرر على الأسماع والقلوب. يعني أطال في هذا الباب إلى أن ختم بالوجه السابع، فقال فيه يعني أن القرآن كلام الله وصفة من صفته وحق لا تفكه البشرية لأنه غير مخلوق، فلا تفكه الصفات المخلوقة. والألحان الطيبة مناسبة للاتباع، فنسبتها نسبة الحدود لا نسبة الكثير، فما دامت البشرية باقية ونحن بصفاتنا وحدودنا نتنعم بالنغمات السجية والأصوات الطيبة، فانبساطنا لمتهان البقاء هذه الحدود إلى القصائد أولى من انبساطنا إلى كلام الله تعالى الذي هو صفته وكلامه الذي منه بدأ وإليه يعود. فطبعا كلام يعني عزيز، يعني مجرد وجود التلذذ هذه الأغنام، هل مجرد هذا التمتع وجود الفعل؟ يعني لماذا لا نستحل كثيرا من المحرمات التي فيها مثل هذا يعني التلذذ؟ يحكي أيضا الغزالي قصة واحد بيقول ايه: وقد حكي عن ابي الحسن الدراج انه قال: قتلت يوسف بن الحسين الرازي من بغداد للزياره والسلام عليه، فلما دخلت الري كنت اسال عنه، فكل من سالته عنه قال: ايش تعمل بذلك الزنديق؟ قال ابي الحسن: فلم ازل اسال عنه حتى دخلت عليه في مسجد وهو قاعد في المحراب، فبين يديه رجل وبيده مصحف يقرا، فاذا هو شيخ بهي حسن الوجه واللحيه، فسلمت عليه فأقبل علي وقال لي: أتحت لأن تقول شيئا؟ فقلت نعم. قال: هات. قال: فإن فأت فأقول: رأيتك تبني دائما في قطيعتي، ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني، فأني بكم وليت أفضل قولكم، ألا لو كنا كنا إذ الليت لا يغني. فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته وابتل ثوبه حتى رحمته من كثرة بكائه، ثم قال: يا بني تلوم أهل الري يقولون يوسف زنديق، ها أنا من صلاة الغداة أقرأ المصحف لم تقطر من عيني قطرة، لقد قامت القيامة علي لهذين البيتين. يعني بيقول بتستغرب يا نبي اللي انت كنت بتسألهم في الطريق، كل ما تسأل واحد كم فلان يقول لك الزنديق ده انت عايز منه ايه؟ يقول لك كيف تستغرب يقول كذا وانا قاعد اسمع قران من صلاه الفجر لحد دلوقتي قلبي او عيني لم تكثر منها قطره وانا قد قامت علي القيامه بسماع هذين البيتين من الشعر. يعني يعلق الغزالي على هذه القصه بقوله فاذا القلوب وان كانت محترقه في حب الله تعالى فان البيت الغريب يهيج منها ما لا تهيج تلاوات القران. فهذه هي بعض المفاهيم الصوفيه والانحرافات الصوفيه. يستدل الغزالي على اباحه السماع الصوفي بقوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء فيقول انه يستوي الحسن. ايضا سعادتهم ما لهم اسلحه غير المنامات الخيالات والاوهام، كما يقول بعض السلف اعوذ بالله من فكر فلسفي وخيال صوفي. فالفلسفه فكر منحرف الصوفيه خيال واوهام واساطير وخرافات. فيروي عن منساب الدمري الغزالي يروي عنه قال له رايت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت له يا رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئا؟ فقال ما انكر منه شيئا ولكن كلهم يفتتحون قبله بالقران ويختتمون بعده بالقران. ولا حول ولا قوه الا بالله. زي التلفزيون ثالث. ايضا يقول الغزالي في ذكر اداب السماع، اداب السماع يقول الادب الخامس في السماع موافقه القول، يعني تؤدب مع الناس انت بتسمع معاهم ايه انساب السيف. فاذا جاء واحد منهم يعني اصابته المواديد والفعل بالبتاع وقام يرقص قوم اشترك معاهم في الوقت، ان هذا من ايه من حسن العشره وحدوث الاخوه. يقول موافقه القوم في القيام اذا قام واحد منهم في وجد صادق من غير رياء وتكلم. كذلك ان جرت هذا الطائفه بتنحيه العمامه على موافقة صاحب الوجه إذا سقطت عمامته، يعني برضه إذا كانت عددهم إن لما واحد منهم العمامة بتاعته تفتت أو تتحرك فأنت توافقه بأنك كمان تنحي عمامتك مشاركة له في انفعاله. يقول كذلك إن جرت عادة طائفة بتنحية العمامة على موافقة صاحب الوجه إذا سقطت عمامته أو خلع الثياب إذا سقط عنه الثوب بالتنزيق، هل موافقة لهذه الأمور من حسن السحبة والمعاصرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلامنا في الإحياء الجزء الثاني صفحة 304 إلى 305. يقول ومن الأدب ألا يقوم للرقص مع القوم إن كان يستثقل وقتهم ولا يفوت عليهم أحوالهم، إذ الرقص من غير إظهار التوازن ملاح. فربنا سبحانه وتعالى يقول على المشركين الوقت والطبل والتفسير هذه أشياء من شأن المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتفضيع. قال ابن عباس كانت قريش تطوف بالبيت عراة تكفر وتكفر. فالتفسير عند الصوفية من جملة الآداب التي يؤدونها في صلواتهم. فأي دين هذا؟ أي دين هذا؟ كما يقول بعض الشعراء قال الله حين عتقتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي. ما قال الله سبحانه وتعالى ذلك وما أحل الله عز وجل ذلك. أخيرا نختم برأي الغزالي رحمه الله وعفى عنه في الجنة وأهلها. فيرى الغزالي أن للعارفين مقاما يجاوز مقام الجنة، يعني العارفين لهم مقام أعلى من مجرد دخول الجنة وهو مقام مجالسة الرحمن الدائمة. هذا المقام لا يناله عموم الناس وهم عوامهم، وإنما هو لخواص الناس من العارفين. لذلك كل الانحراف ده يتم اعتماده على حديث ضعيف، هذا من اثار التغيير الى حديث ضعيف. حديث ضعيف يقول اكثر اهل الجنه الجل وعليون لذوي الالباب. الواحد دلوقتي بيقدر يعني يتصور حاجه مثل تتهمها، كان الناس يجي واحد ساعات كتب ذلك المعتوه بيريل مثلا يعني معتوه فيقول له دلال من اولياء الله، مجرد ما يموت يبني على مسجد على قبر وكده وهذه الاشياء يعني يوم الناس بينهم يوم دول من أولياء الله، أنتم متعرفين لهم أسرار وكذا وكذا. فالآن الله لما يطلع هذه الأشياء أنهم يزعمون ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول أكثر أهل الجنة البله وعلميون لغير الألباب، فالسؤال كان يتصور إلى أي مدى يعني يعتبر الصوفية خطر يعني على الإسلام ومفاهيم الإسلام. يقول الغزالي فمن كان حبه في الدنيا رجاء نعيم الجنة والخير العين مسكنا من الجنة يتضوى منها حيث يشاء فيلعب مع الولدان ويتمتع بالنساء فهناك تنتهي لذته في الآخرة. فالأبرار يرتعون في البساتين وينعمون في الجنان مع الحور العين والرندان، والمقربون ملازمون للحضرة عاكفون بطرفهم عليها يستحقرون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذرة منها. فقوم بقضاء سهوة البطن والفرد مشغولون ومن مجالسة قوم آخرين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر أهل الجنة الجن. طبعا الحديث ضعيف. أين إثبات رؤية الله في الآخرة؟ أين مكتبة إثبات رؤية الله في الآخرة لأهل الجنة؟ اللي هي حتى الغزال يدافع عنها ويرد على المعتزلة يعني في تفسير قوله تعالى: وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأهل الجنة يرون ربهم، لأن الإنسان يعني بدن وروح، فنعيم البدن نعيم حسي، ونعيم الروح هو أعظم هذا النعيم، هو الذي يفوت كل لذات الجنة، هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فما في تعارض أن يتم النعيم لهم من كل الوجوه، وأن يتم الأرقى وأعظم هذه المقاصد هي رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. فهو بيقول إن محبة يعني إن تمايلهم لتهوات البطون والفريز ينهيهم عن إبصار جمال الله وجلاله الذي هو خاص بالمقربين. فهذا من أين له هذا الكلام؟ فهو يعلم عقيدة أهل السنة في إثبات رؤية الله في الآخرة، خاصة أنه أطال في الرد على الصوفية على المعتزلة في إنكارهم هذه الرؤية. يقول تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة رؤية الله في الآخرة. يقول الغزالي: وأما العارف إذا انفتح له ثمانية أبواب من أبواب جنة المعارف واعتكف فيها، يعني بيقول في جنة الجن وجنة الإيه؟ المعارف. جنة المعارف لها ثمان أبواب غير ثمان أبواب الإيه؟ الجنة. فيقول: إذا أما العارف إذا انفتح له ثمانية أبواب من أبواب جنة المعارف واعتكف فيها ولم يلتفت أصلا إلى جنة الجن، وإياك أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فتكون من جنة الجن. يعني إذا الجن هم الذين يريدون النجاة بالفوز بالجنة والنجاة من النار. يقول: ولا تظن أن روح العارف من الانفراح في رياض المعرفة وبساتينها أقل من روح من يدخل الجنة التي يعرفها ويقضي فيها سهلة البطن والفرج وأن يتساءل. بل لا ينكر أن يكون في العارفين من رغبته في فتح أبواب المعارف لينظر في ملكوت السماء والأرض أكثر من رغبته في المنسوخ المأكول والملهوف. يعني خلاصة الكلام يقول: إن كنت ترى مثارتة البهائم ولذاتهم أحق بالطلب من مفاهمة الملائكة في فرحهم وسرورهم بمطالعة جمال حضرة الألوهية، فما أشد بغيك وجهلك وغباوتك. على أي أحوال يقول: اعلم أن هذه السهلة خلقت للعارفين ولم تخلق لك كما خلقت سهلة الجاه ولم تخلق للصبيان، فإلا من الصبيان سهلة اللعب. فيعني أي من هذا الكلام من سلوك الأنبياء؟ لماذا لا ننضبط بضوابط الكتاب السن؟ أليس إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وأبي الأنبياء؟ يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم. الأنبياء كانوا يكتبون الجنة، فالصوفية اخترعوا مفاهيم أجنبية عن الإسلام. لم يحكي عن ربيع الأدوية أنها مسك في إيديها اليمين ماء وفي إيديها الشمال نار. قالوا: أين تذهبين يا ربيعة؟ قالت: أنا ذاهبة إلى الجنة والنار، سوف أطفئ النار بهذه المياه وأحرق الجنة بهذه النيران حتى أثني الجنة والنار حتى لا يعبره الناس خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولا في الحب فيه. ما هذه مفاهيم أجنبية، مفاهيم دخيل على دين الإسلام، ليست من الإسلام في كثير. هذه يعني يختلفون سارة من النصارى والرهبان، سارة من اليهود، سارة من البراهيمة والهنادكة والوثنيين. فهذه الأشياء كلها من الفلاسفة، من المتكلمين، من الباطنية الملاحدة وهكذا. دين أجنبي، دين الكثير أجنبي عن دين الإسلام كما ترون. الرسول عليه السلام رغبنا في أن ندعو الله عز وجل، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة إلى آخر الحديث. فالوسيلة قال عليه السلام أنها منزلة في الجنة، ورغب أمته في أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هو صاحب هذه المنزلة صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا رسول الله عليه السلام أفضل البشر، أشرفهم لله وأحبهم لله، فمع ذلك كان يسأل الله الجنة. ورد في الحديث أن مريم وفاطمة رضي الله عنهما من سيدات نساء العالمين، ورد أن الحسن والحسين سيدا سدار أهل الجنة، وأن أرادته عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المنصوب لهم بالجنة. ونصر الله أهل بدر بالجنة، وكذلك وعد بالجنة الذين بايعوا تحت الشجرة. أي الوعدين أعظم؟ وعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأفاضل الكرام بالجنة، أم وعد الغزالي نفسه والصوفية بجنة المعرفة التي يفتخر لها بجانب جنة الخلد التي يعد المتقين؟ أي قيمة تحصل لهذا الوعد الإلهي إذا كانت هذه؟ أي الوعدين أعظم؟ وعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأفاضل الكرام بالجنة، أم وعد الغزالي نفسه والصوفية بجنة المعرفة التي يفتخر لها بجانب جنة الخلد التي يعد المتقين؟ أي قيمة تحصل لهذا الوعد الإلهي إذا كانت هذه الجنة مخصوصة للبره الذين ليس لهم هم إلا الأكل والتمتع، لأنهم يشابهون الأنعام، كما يرمز الغزالي إلى ذلك؟ فالجنة عند الغزالي ومتاع الجنة بهذه النظرة الصوفية هي تمام المتاع، مثل متاع الدنيا ينبغي أن يذهب فيها. ولناقد مقاصد القرآن وأساليب القرآن في أن القرآن بعض السلف يقول يا معشر الشباب تسوقوا، اكثروا من ذكر الخير لئيم حتى تتسوقوا الى الجنة وتتغاية الجنة. فالشريعة تعمل بالحرص على متاع الجنة، سواء متاع حسي او متاع روحي. وهؤلاء الصوفية يطالبون بجانب ما تقصد الشريعة في الزهد في الدنيا، لكنهم يوافقونها في انهم يطالبون بالزهد في فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته في الجنة. هذا مناقضة لمقصد الشريعة، هذا ايضا فهم دخيل واجنبي على ما بعث الله عز وجل به رسله. يقول الغزالي حاكيا عن منساب الدين ريصال منذ 30 سنة تعرض علي الجنة بما فيها فما أعرفها تركي. من 30 سنة ربنا بيعرض علي الجنة عشان يدخلها، فيقول حتى ما بتتهز بعين نظرة واحدة فما أعرفها تركي، افتقارا للجنة وذهبا فيها. يقول أيضا روي عن إبراهيم بن آدم أنه قال إلهي إنك تعلم أن الجنة لا تزن عندي جناح بعيدة في ذنبي لا أكرمتني من محبتك وآنستني من ذكرك. لازم تلاقي الحال الثوم وجيه كلام قبل ما انت تتفضل العبارة، يجيب لك كلام بعدها عشان تستطيع انك تتقبلها وتشرب السم في العسل. تماما كما يحكون عن رضاعة العربية، يقولون لها يا رضاعة هل تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله اني لا احبه غير ان حب الله لم يبق في قلبي مكان لحب مخلوق سواه. هو هل تتعارض محبة رسول الله مع محبة الله؟ هذا طبعا هو ربما لا هي مظلمة لم يصح ذلك عنها، لكن هذا كلام معتمد عند الصوفية ويبنون عليه دينهم المفرط. قيل أيضا لرضاع العدوية ألا تسألين الله الجنة؟ فقالت الجار ثم الدار، تقصد مزاولة الله أولا ثم ذلك تسأله الجنة. يروي عن بعضهم قوله من عبد الله لعوض فهو لئيم. سبحان الله، كيف أي معارضة للقرآن يكون هذه في فلد الجهد والتعدد رفت في مقامات البشرين؟ وكل هذه الأشياء من كتب الغزال. وقال السبلي أوصى الله تعالى إلى بعيد عليه السلام يا درنيس ذكري للذاكرين وجنتي للمطيعين وزيارتي للمستحقين. أيضا انحرف الصوفية بمزيد من الفتحات والانحرافات، حيث صرفهم الشيطان عن طلب اعظم ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده، بجعل المحبه والاخلاص في التعبد. ربنا طلب في اخر ونعبد ربنا حبا فيه فقط، لكن لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. اختلف عندهم الموازين، جمع الرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى يتم بالعبوديه الصحيحه. يقول أبو اليزيد البطاني من نار؟ ايه النار للسلام لله؟ يقول من نار لأستندن إليها غدا، يتوسع عليها. من نار لأستندن إليها غدا وأقول اجعلني فداء لأهلها وإلا بلعتها. ما الجنة؟ لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا. أيضا لا يكتفي بعدم بتحقير ما عظمه الله سبحانه وتعالى، يكتفي بهذا، بل لما سأله أحدهم أن يحدثه بشيء من كراماته، فقال له أرسلني الله في الفلك الأسفل، فدورني في الملكات السفلية، وأراني الأراضين وما تحتها إلى الثرى، ثم أدخلني في الفلك العلوي، فطوف بي في السماوات، وأراني ما فيها من الجنان إلى العرض، القفل بين يديه فقال سلمي أي شيء رأيته حتى أهله له. فقلت يا سيدي ما رأيت شيئا أستحسنه سأسألك إياه. يعني كل يوم على بيت حل غالب فيه غالب دلال اللهم صلى. هذا موجود في عند الغزالي تحت قسم حكايات المحبين. المحبين يعني الذين لا يعني يعبدون الله خوفا من النار ولا طمعا في الجنة لكن حبا فيه. يقول ابن عربي طبعا هذا تفارق من الصوفية جعل من بعدهم يبنون على هذه المفاهيم يعني الاستخفاف والاستهانة بالنار وعذابها حتى انه قال ان عذاب النار مستق من العذوبة. فيقول ابن عربي في حق اهل النار وان دخلوا دار السقاء فانهم على لذة فيها نعيم مداين نعيم جنان الخلد فالامر واحد وبينهما عند التجلي تباين يسمى عذابا من عذوبة لفظه وذاك له كالقسر والقسر كائن. يعني هذا الملحد ابن عربي يفسر قوله سبحانه وتعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فيقول ان عذاب هنا مستقبل من ايه من العذوبة الريح من الراحة ريح فيها عذاب أليم. يقول ان الريح هنا إشارة الى ما فيها من الراحة فإن بهذه الريح أراحهم الله من هذه الهيات المظلمة. هذا بيه جفر يحبهم من أبدانهم واضح. فيعني طبعا درجة أخف من درجة إيه احتقار الجنة والنار يعني الفتية الأوائل كان المذهب اللي هو تعبد الله حبا فيه طبعا هذه جنة لا خوفا من النار طبعا في جنة التي تعبده حبا فيه. فأتى ابن عربي فيما بعد يؤسس المذهب الإيه الأحط من هذا وهو إن عذاب النار هي في ذات نعيم وراحة وعذوبة. يقول في هذه الريح عذاب أي أمر يستعذب له إذا ذاقه فنسأل الله أن يذيقهم هذه العذوبة. يعني واحد من المنتهي عن العربي قال هكذا لما قرأ كلام العربي فقال الله يذيقكم هذه العذوبة يقصد الاستثناء. قال الحلاج قبله قبل ابن عربي أريدك لا أريدك للثواب ولكني أريدك للعقاب فاستجاب الله له فمات مطلوبا والعذاب الآخرة أشد وأخلد. فيعني لكت أن هذه التصرفات إنما نفت يعني بسبب أنهم يعني لا يعبدون الله طمعا في النفي ولا خوفا من ناره لكن يزعمون المحبة. وكما قال بعض السلف قالت من عبده من عبد الله وهي مكفية عن مكفول في مكفول من عبد الله بالخوف فهي حريري يعني مثل خيال ومن عبده بالرجاء فهي مرجئ أو مرجئ ومن عبده بالمحبة يعني وحدها فهي زنديق ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهي مؤمن موحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الموحدين. أقول قولي هذا أستغفر الله إليكم أنا أعتذر عن الإطالة سبحانه وتعالى ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.